أكبر. والظالمين أعد لهم عذاباً من طعمه. نعم بسم الله Thank you. وبركة. ذلك اليوم الحق، كل الاصطاب وصل للتقلاب سالب الناس بلد عرب بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر يفتح عليك يا عم. اياك نعبد واياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير